ولا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها إذا صليت في المصلى، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه البخاري ومسلم. فإذا هل يوجد للعيد سنة قبلية؟ لا. هل يوجد لها سنة بعدية؟ لا. قال النووي رحمه الله فيه أنه لا سنة لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. وقال الزهري رحمه الله أيضا لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي نافلة أو سنة لها، يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها، يعني في المصلى، إلا أن يمر منهم مار بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبح فيه، يعني يصلي نافلة فيه، فتح الباري لابن رجب. فإذا كانت صلاة العيد لا سنة قبلية ولا سنة بعدية لها، فما حكم التنفل عموما بعد صلاة العيد؟ ولو أراد أن يصلي الضحى مثلا؟ الجواب لا حرج ولا بأس في ذلك. قال ابن عربي رحمه الله التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه، السبب في تركه ماذا؟ رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، يقول ابن عربي. إذن في المصلى ما في صلاة. وقال ابن حجر رحمه الله والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاس على الجمعة، لأن الجمعة لها سنة بعدية لكن ليس لها سنة قبلية. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، يعني إذا واحد طيب أنا لن أصلي سنة قبلية ولا بعدية، طيب مطلق النفل، قال ابن حجر فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. فقبل صلاة العيد ماذا سيكون؟ وقت نهي، يعني سواء بعد الفجر نهي كراهة أو عند طلوع الشمس نهي تحريم، ثم سيصلون العيد. طيب بعدها إذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا أو يصلي سبحة الضحى في غير المصلى فلا حرج ولا بأس في ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، فتح الباري. وهذا الخلاف فيما لو تنفل في المصلى، وأما لو صلى في بيته بعد رجوعه مثلا فلا حرج. قال ابن رجب فأما الصلاة في غير موضع صلاة العيد كالصلاة في البيت أو في المسجد إذا صليت العيد في المصلى، فقال أكثرهم لا تكره الصلاة فيه قبلها ولا بعدها، طبعا إلا إذا وافق وقت النهي قبلها كما تقدم. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وحسنه ابن الملقن وابن حجر والمبارك فوري والألباني. وقال الحاكم رحمه الله هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، يعني أنه نادر يعني من يطلع عليها أو من يعمل بها. ف صلى عليه الصلاة والسلام في بيته ركعتين بعدما رجع من صلاة العيد،